الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فهذا الحديث، حديث أبي ذر رضي الله عنه الذي قرأناه ووقفنا على معاني كلماته في الدرس السابق، فيه فوائد عديدة. الفائدة الأولى تنافس الصحابة رضي الله عنهم في الخيرات، وغبطتهم لبعضهم فيما فتح الله تعالى عليهم من أبواب البر، وذلك مستفاد من قول أبي ذر إن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي إلى آخره، ثم قال: ويتصدقون بفضول أموالهم. من فوائد هذا الحديث أن من العبادات ما يشترك فيه الناس من حيث إمكانية تحصيل الأجر والفضل، فلا فضل فيه لأحد على أحد في الأصل، كالصلاة والصوم والعبادات البدنية، فهذه يستوي فيها الغني والفقير والصغير والكبير والذكر والأنثى. والتفاضل هنا إنما يكون في إتقان العمل لا في أصله، ولذلك قالوا: يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، يعني إن هذا باب من أبواب كسب الخير وكسب الأجر نشترك فيه معهم. ومعلوم أنهم ليسوا على سواء في هذا، بل هم متفاوتون في ذلك على درجات ومراتب، فالناس في هذه الأعمال ليسوا على درجة واحدة بل هم على درجات. فيه من الفوائد أن من نعم الله تعالى على العبد أن يفتح له بابا من أبواب العلم، من أبواب الخير والفضل، يكتسب منه أجرا. فإن الصحابة رضي الله عنهم غبطوا أصحاب الأموال على ما فتح الله تعالى عليهم من المكاسب التي تعلو بها درجاتهم وتزيد بها أجورهم. فإذا فتح الله تعالى للإنسان بابا من أبواب الخير فينبغي أن يحمد الله تعالى على ذلك، وأن يبادر إلى استعماله فيما يقربه إلى الله تعالى. فمن فتح الله عليه بالجاه فينبغي أن يستثمره في اكتساب الحسنات بنفع الخلق والشفاعة لهم والإحسان إليهم. من فتح الله تعالى عليه بالعلم، وهذا أعلى ما يكون من الخير، ينبغي له أن يحمد الله تعالى على ذلك، وأن يقضي حوائج الناس بتعليمهم وقضاء حوائجهم فيما يحتاجون إليه من مسائل واستفتاءات، فإن ذلك من أعظم الإحسان إلى الخلق أن تدلهم على الله تعالى وأن تعرفهم بالطريق الموصل إليه. وهكذا في كل باب من أبواب الخير، من فتح الله عليه بالقوة في بدنه فينبغي أن يستثمر ذلك في نفع الناس ويحتسب الأجر عند الله تعالى في ذلك. المقصود أن من نعمة الله تعالى على العبد أن يفتح له بابا من أبواب البر يكتسب منه أجرا وفضلا. وفيه أن الغبطة في الأعمال الصالحة ليست مذمومة، بل هي مما يمدح عليه الإنسان ويحمد. فإنهم لما شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما شكوا من قصور ذات أيديهم عن الإنفاق، فتح لهم بابا من أبواب الخير ودلهم على ما يوافقون به إخوانهم في البر والإحسان، ولم يعبهم على ما وجدوه في أنفسهم من تمني مساواة غيرهم من أهل الأموال وأهل الدثور. وفيه من الفوائد أن المال باب من أبواب اكتساب الحسنات، ولذلك جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمة المال الصالح للعبد الصالح، فجعل ذلك مما يمدح عليه الإنسان. وقد جاء النص على الغبطة في المال إذا استعمل في طاعة الله في حديث عبد الله بن مسعود قال صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله تعالى مالا فسلطه على هلكته أو فهو ينفقه في سبيل الله، ورجل آتاه الله علما فهو يعمل به ويعلمه. ومن فوائد الحديث أن الإنسان إذا فاته باب من أبواب الخير فينبغي ألا يقعد عن أبواب متاحة له، فإن ذلك من مداخل الشيطان أن يعلق نظره فيما لا يقدر عليه ويغفل عما هو في مقدوره وفي استطاعته. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم لما شكوا له ذهاب أهل الدثور بالأجور، قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون، أي ما تتقربون به إليه. وفيه أن الصدقة لا تقتصر على بذل المال في أوجه الإحسان، بل هي أوسع من ذلك، فتشمل كل عبادة لازمة أو متعدية، بل حتى الامتناع عن الشر هو من الصدقة. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الأعمال أفضل؟ فقال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. ثم قيل له: أي الرقاب أفضل؟ قال: أعلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. فقيل له: أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال: تعين صانعا أو تصنع لأخرق. فقيل: أرأيت إن ضعفت عن ذلك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: تكف شرك على الناس فإنها صدقة منك على نفسك. وهذا الشاهد، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم كف الإنسان شره عن الناس صدقة منه على نفسه. فمفهوم الصدقة كما دل عليه الحديث ودلت عليه الحديث الأخرى أوسع من حصره على بذل المال، بل يشمل كل إحسان في عبادة الله، سواء كان نفعه لازما أو كان نفعه متعديا أو كان كفا للشر عن الناس أو كان امتناعا عن الشر، فإن امتناعه عن الشر مما يجر عليه. وسيأتي هذا في جملة ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من أعمال. وفيه من الفوائد بيان النبي صلى الله عليه وسلم وإيضاحه وتفصيله لأبواب الخير، وهذا فيه التوسع على الناس في أوجه التقرب إلى الله تعالى وأنها لا تنحصر في باب. وفيه من الفوائد عظيم فضل الذكر، وأن الذكر سبب للسبق، فإنه لما ذكر الصحابة سبق أهل الأموال إلى الأجور بما ينفقونه ويتصدقون به من الأموال دلهم على ستة أعمال، خمسة منها تتعلق بالذكر، كل تسبيحة صدقة ذكر، كل تحميدة صدقة ذكر، كل تهليلة صدقة ذكر، كل تكبيرة صدقة ذكر، أمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ذكر، لأنه من ذكر الله عز وجل بذكر أمره وذكر نهيه. فذكر الله لا ينحصر فقط على التسبيح والتحميد والتمجيد والتقديس والتهليل، بل أوسع من ذلك، يشمل كل ما يكون مما يقصد به الله من الكلام، ومن أعلاه ومن أشرفه ذكر شرعه بتعليم أحكام الشريعة والأمر بها والنهي عنها. فيه من الفوائد أن الصدقات تتفاوت في أجرها وثوابها، وإن كانت تشترك في كونها صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة. ومعلوم أن هذه الكلمات تتفاوت في أجورها، فأفضل الذكر لا إله إلا الله، وهي أعظم ما يكون من الكلام، والحمد لله تملأ الميزان كما تقدم في حديث أبي مالك، وسبحان الله جاء في بعض الأحاديث أنها تملأ نصف الميزان. سبحان الله تملأ نصف الميزان. فاشتراكها في كونها صدقة لا يجعلها في مرتبة واحدة من حيث الأجر والفضل، بل هي على درجات ومراتب. وفيه من الفوائد أن التسبيح من أول ما يبدأ به من الذكر، لأنه تخلية، ثم يأتي بعد ذلك بقية الأذكار لأنها تحلية، فالتسبيح تنزيه، ولذلك يذكر أولا في سياق الأذكار، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فيبدأ أولا بتنزيهه جل وعلا عما لا يليق به، وعن مماثلة خلقه، وعما يصف به الجاهلون، ثم بعد ذلك يؤتى بالتحميد والتمجيد والتقديس. وفيه من الفوائد أن التكبير صدقة، والتكبير صدقة لأنه ذكر، ولما يتضمنه من تعظيم الله وإجلاله، فالتكبير مداره على التعظيم. وفيه من الفوائد أن التحميد صدقة، وكذلك التهليل صدقة، وقد تقدم أنها متفاوتة في الأجر والفضل. وفيه أن الأمر بالمعروف صدقة، وهذا يشمل أمر الإنسان بكل ما أمرت به الشريعة من الواجبات والمستحبات، فالأمر في ذاته صدقة، وإذا ترتب عليه أذى أو كان متضمنا لمشقة كان أعظم أجرا وأكثر فضلا، لكن لو لم يكن فيه أذى ولا شيء مما يكره الإنسان فإنه صدقة في ذاته. وفيها التفريق بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنهما عملان وإن كانا يشتركان في المعنى، وهو إقامة الشريعة، فالشريعة تقوم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فبالأمر بالمعروف تقوم الواجبات، وبالنهي عن المنكر تنتفي المنهيات. فالمعروف هو كل ما أمر الله به ورسوله من الأعمال الواجبة والمستحبة الظاهرة والباطنة، والمنكر كل ما نهى الله تعالى عنه ورسوله من المحرمات والمكروهات الظاهرة والباطنة. وفي من الفوائد أن إتيان الإنسان ما يشتهيه له فيه أجر إذا صرفه عن محرم، وإتيان المباح له حالان: الحالة الأولى أن يأتيه ليستغني به عن الحرام، وهذا له فيه أجر بنص النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا أو يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر، قال أرأيتم إن وضعها في حرام أيكون عليه وزر؟ فدل ذلك على أن كل من أتى حلالا ليستغني به عن حرام فإنه مأجور على نيته وفعله، ليس فقط على النية، مأجور على النية وعلى الفعل، لأنه به اغتنى عن الحرام، وما لا يتم اجتناب المحرم إلا به فيجب اجتنابه، فيكون اجتنابه له مما يؤجر عليه. وفيه من الفوائد، وهذا يشمل كل ما يكون من الأعمال، يعني لا يقتصر فقط على هذه الصورة، فهذا نموذج، فلو أنه اغتنى بأكل الحلال عن أكل الحرام فإنه يدخل في قوله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر، وإذا اغتنى بصحبة الأخيار عن صحبة الأشرار فهو كذلك، وإذا اغتنى بالقول الطيب عن والقول المباح عن الغيبة والنميمة فإنه يكون بذلك مأجورا، وهلم جر، فإن كل من صرف به الإنسان عن محرم كان طاعة، والأصل في ذلك هذا القول النبوي وفي بضع أحدكم صدقة. وفيه أن هذه الشريعة الحالة الثانية أن يأتي المباح رغبة فيه لا للانصراف عن محرم، يأتي المباح رغبة في المباح لا لينصرف به عن محرم، فهذا اختلف العلماء في حال صاحبه هل يثاب أو لا يثاب، والأصل في هذا أنه لا ثواب فيه، لكن إن استصحب نية تستوجب أجرا فإنه على ما نوى، لكن الأصل فيها أنه لا أجر في إتيان المباح، لأن المباح ما بناء على التعريف المعروف الذي عليه العلماء ما لا ثواب في فعله ولا عقاب في تركه، وبالتالي لا ثواب فيه، لكن إن استصحب نية تستوجب ثوابا فهو يثاب بنيته. وفي من الفوائد إثبات صحة القياس، وهذا ما استدل به، وهذا الحديث ما استدل به العلماء على صحة القياس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل القياس في هذا الحديث، لكنه قياس العكسي، فهذا دليل على قياس العكس. الأصل في القياس أنه إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة، فهنا إثبات حكم الأصل في الفرع لوجود العلة التي أثبتت الحكم في الأصل في الفرع. هذا الحديث تضمن قياس العكس، وهو إثبات نقيض الحكم لانتفاع العلة، فإنه أثبت نقيض الحكم وهو ثبوت الأجر في إتيان الإنسان شهوته، لأنه يثبت له الإثم لو وضعها في حرام، ولهذا يسمى هذا النوع من القياس قياس العكس. هذا مجمل ما في هذا الحديث، أو هذا أبرز ما في هذا الحديث من فوائد، والله تعالى أعلم.